إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم كان يختار هذه الكلمات يستهل به كلامه، فإذا استفتح مقالة أو خطبة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح ذلك بهذه الكلمات: إن الحمد لله نحمده تعالى إلى آخره. وهذه الكلمات كلمات منتقاة، ما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتباطا، وإنما قالها عليه الصلاة والسلام انتقاء، كلمات مختصرة لكن لها معان عظيمة. هذه تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالها عن عدة من الصحابة. جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم، وهذا هو الحديث الوحيد في خطبة الحاجة في صحيح مسلم. وفي غير صحيح مسلم جاء من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وشريط ابن نبيط وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. جاء أيضا مرسلا عن الزهري، كل ذلك عناية بألفاظ كان يقولها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة آل عمران عند أن شرع يذكر ما أعطى الله عز وجل رسوله ونبيه عيسى عليه السلام من الآيات، فقال رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل بعث كل نبي ومعه من المعجزات بما يتناسب مع قومه. فإن الله عز وجل بعث موسى بين قوم ينتشر فيهم السحر، فأمده الله عز وجل بمعجزة أبهرت الأبصار وحيرت كل سحار، وبعث الله عز وجل عيسى بين قوم يشتهر فيهم الطب، فأمده الله عز وجل بمعجزات لا يستطيع أحد من الخلق أن يدعيها، إبراء الأكمة والذي هو ولد أعمى، وإلى الآن أهل الطب يعلنونها صراحة أن الذي ولد أعمى لا فائدة من علاجه بالنسبة إليهم، والأبرص كذلك إلى الآن لم يتوصلوا إلى دواء يبعد البرص، وإنما توصلوا إلى الحد منه ويحيي الموتى، كل ذلك بإذن الله. وأما نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث بين قوم يتفاخرون بفصاحة اللسان شعرا ونثرا، فأعطاه الله عز وجل معجزة وهو الكتاب العزيز الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة، ولهذا نقلت عن جمع من الصحابة. قال: إن الحمد لله نحمده تعالى. الحمد هو الوصف بالكمال والفضل والإحسان المستحق لله جل وعلا. بعض أهل العلم قال إن الحمد هو الثناء، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل غاير بين الكلمتين، بين الحمد وبين الثناء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي قال الله عز وجل: إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فالحمد شيء والثناء شيء. الحمد هو الوصف بالكمال والفضل والإحسان المستحق لله عز وجل، لكن الثناء تكرار الحمد، أن تكرر الحمد حمدا بعد حمد يسمى ثناء. والمدح أعم من الحمد. المدح يكون قد يكون للحي وقد يكون للميت، لكن الحمد لا يكون إلا للحي. والحمد والشكر أيضا يفترقان، فالحمد يكون من غير سبق إحسان، وأما الشكر يكون بعد سبق إحسان، أي بعد أن أعطيت فتشكر، لا تشكر قبل العطاء. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى، تعالى أي من العلو، والعلو المتعلق بالله عز وجل قسمه العلماء إلى ثلاثة: علو قدر، وعلو قهر، وعلو ذات. أما علو القهر وعلو القدر فالمسلمون متفقون عليهما، لكن المحك في علو الذات. أين الله في السماء؟ هذه بعضهم يتغير ويتمعر وجهه، إنما عقيدته عقيدة أهل الباطل تسألوا أين الله؟ قال في قلبي وفي قلبك وفي قلب كل مسلم، الله في كل مكان. هذه عقيدة باطلة، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه العلو الذات بأدلة متكاثرة. ابن القيم يقول أنها ترب على 1000 دليل إثبات العلو لله عز وجل، علو ذات. ولهذا لو رأيت أو تأملت القرآن الكريم لوجدت أن الأدلة تنوعت في الإثبات. تارة يذكر الله عز وجل ويسمي نفسه أنه علي وهو العلي العظيم، وهذا من علو الذات، وتارة يصف نفسه بالفوقية فيقول وهو القاهر فوق عباده، وتارة يذكر أن الأشياء تصعد إليه، ما تصعد إلا عند أن يكون فوق. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتارة يذكر أن الأشياء تنزل منه وما يكون ينزل إلا من شيء فوق. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما في السنة النبوية فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن الله عز وجل عال بذاته بجميع أنواع السنة. فالسنة على 3: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. السنة التركية تأتي تباعا، وبعضهم جعلها مستقلة، وهذا هو الصواب. فالسنة القولية قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. السنة الفعلية قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال ألا بلغت اللهم فاشهد، ورفع أصبعه إلى السماء. السنة التقريرية فيما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة. كذلك إثبات علو الله عز وجل بالإجماع، إثبات علو الله عز وجل بالفطرة. أنت إذا أردت أن تدعو الله عز وجل رفعت كفيك إلى السماء، ما اتجهت بها يمينا ويسارا على أن الله في كل مكان. ما أنكر علو الذات لله عز وجل إلا طائفتان تندرج تحتها كل الجماعات والطوائف، الحلولية والمعطلة. وهذا قول باطل أن تقول أن الله في كل مكان، لأن هناك لوازم باطلة يلزم من ذلك أن الله يتجزأ ويتعدد سبحانه وحاشاه، وهذا إلزام باطل. إلزام آخر أنه يزيد بزيادة الناس ويقل بقلة الناس، وهذا إلزام باطل. إلزام ثالث أن الله عز وجل لا ينزه حتى المواضع القذرة، ونعوذ بالله أن نعتقد هذا الاعتقاد. لكن كله الذي يقول بهذا القول لا بد أن يفكر في هذا الأمر مليا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ونستعينه، تستعين بالله عز وجل، والاستعانة المطلقة هي لربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المفعول به للاختصاص. فعلماء البلاغة يقولون إن تقديم ما حقه تأخير يفيد الحصر، كما أنك لا تعبد إلا الله كذلك لا تستعن استعانة مطلقة إلا بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للطفل الصغير وهو ابن عباس فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى هذا النص منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ أنه يجوز أن تستعين بمخلوق، استعانة مقيدة وليست مطلقة، لكن يشترط في هذا المخلوق شروطا 3. أن يكون حيا، أن يكون قادرا، أن يكون حاضرا، هذا لابد أن يتوفر فيه. قد يقول قائل الآن لا يكون حاضرا لكن بإمكاني أن أتصل به، نقول هو بمعنى الحاضر، بمعنى الحاضر. فالمخلوق عبد ضعيف لا يستطيع في بعض الأحيان أن يعمل شيئا بنفسه، ولهذا من الكلمات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها لا تحول لي من حال إلى حال إلا بك يا الله، ونستغفره، نستغفره، نطلب منه المغفرة. والمغفرة فيها فائدتان: ستر الذنوب والتجاوز عنها. المغفرة مأخوذة من المغفر، المغفر هي اللامة، اللامة غطاء الرأس في أثناء الحرب، كانت تصنع من الحديد أو ما شبه ذلك. وفيها فائدتان: ستر الرأس ووقايته من السهام. فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. والمتقون من صفاتهم أنهم يستغفرون. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. استغفار الله عز وجل فيه فوائد عظيمة. يكفيك قول نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبعض الخطباء يزيد على ذلك كلمة فيقول: ونستهديه. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها. أنت بين خيارين: إن أردت أن تلتزم بخطبة الحاجة فتأتي بها دون أن نستهديه، مع أننا نطلب الهداية ليل نهار، لكن هنا في هذا الموضع لا تقل نستهديه. الخيار الثاني أنك ما تأتي ولا تلتزم بخطبة الحاجة، كان تأتي ببعض الكلمات التي فيها خطبة الحاجة لكن لا تلتزم ألفاظها، وهذا لك أن تقول أي لفظ ليس ممنوعا شرعا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هنا أربع مصطلحات: المستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، والاستعاذة. المستعيذ هو الإنسان، والمستعاذ به هو الله جل وعلا، والمستعاذ منه إما الشرور وإما الأعداء، والاستعاذة هي الصيغة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: واعلم أن لفظة عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخاف منه إلى شيء يعصمك منه. وهناك كلمتان متشابهتان: العوذ شيء تخافه تهرب منه، اللوذ شيء تطلبه. قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. طبعا هذه الأبيات ذكرها المتنبي في مدح أمير، وهذا كلام كفر والعياذ بالله، لا يقال إلا لرب العالمين سبحانه. وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: كنت أقولها في سجودي لله رب العالمين، لا تقال إلا لله. ثم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله، قال: من شرور أنفسنا. الأنفس ثلاثة: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس اللوامة بجميع الأنفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام من شرور أنفسنا، لكن بعض أهل العلم قالوا أن النفس المطمئنة تكون للخير، وبعضهم قال غالبا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال قد أكون أستعيذ بالله من أعمل من أنني أعمل سيئات الأعمال، وقد أكون أستعيذ بالله من عقوبة سيئات الأعمال. هذا وهذا يشمل، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والعلماء قالوا أن الهداية على أربعة: هداية عامة، وهداية توفيق وإلهام، وهداية بيان وإرشاد، وهداية إما إلى جنة وإما إلى نار. الهداية العامة يستدلون بقول موسى عليه السلام لما أجاب فرعون، فقال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى جميع المخلوقات إلى معاشاتها. توفيق وإلهام هذا من ربنا سبحانه. قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بيان وإرشاد هذا للبشر وأولهم الأنبياء والرسل، وقد قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد. هداية إما إلى جنة وإما إلى نار. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال في النار: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ثم ذكر الله عز وجل، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، آيات التقوى. والتقوى عرفت بتعريف عدة، مفادها أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. والتقوى فيها منافع عظيمة: أولا أنها سبب لتفريج الكروبات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سبب من أسباب الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب من أسباب تبيين الحق لك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالتقوى فائدة عظيمة، قد أوصى الله عز وجل بهذه الوصية العظيمة للأولين والآخرين. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل حق التقوى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يذكر آيات التقوى فيذكر إن أصدق الحديث كتاب الله، والله عز وجل قال: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لأن القرآن كما قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه دعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالبدع، واختتم بها خطبة الحاجة. والبدع معول من معاول هدم الدين، لأن المبتدع عند أن يبتدع كأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في أمور، أو يتهم الصحابة، أو يتهم التابعين، وهكذا دواليك. والبدعة عرفها العلماء قالوا هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله جل وعلا. البدعة تنشأ من أحد أمور أربعة كما ذكر الشاطبي رحمة الله عليه، إما أن يأتي بها المبتدع يخترعها ويأتي بها من رأسه يعمل شيئا من رأسه، وإما أن يعمل العالم عملا على وجه المخالفة فيراه بقية الناس فيقولون ما عمل ذلك إلا لأنها سنة، وإما أن يعمل عامة الناس عملا من العبادة على وجه المخالفة ثم يراها العالم ويسكت فيقولون ما سكت إلا لأنها سنة، وإما أن أصلها كان مشروعا ثم نحت منحى البدعة، لأن البدعة بدعتان حقيقية وإضافية، الإضافية تكون مشروعة أصلا لكن بعد ذلك إما أن يكون فيها تخصيص أو زيادة أو وصف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. لا يغشك بعض الناس عند أن يقول أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وإن قال من قال من ينتسب إلى العلم فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عمم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فلا يجوز لك أن تبتدع في دين الله ما ليس منه. وقد ضرب المعلم رحمه الله تعالى مثالا في من يقول أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، قال أرأيت لو كنت مريضا فاجتمع الناس على دواء قالوا هذا نافع بإذن الله، وأتوا إلى دواء آخر فمنهم من قال هذا الدواء نافع كالذي قبله، ومن قائل أن هذا الدواء لا ليس بذاك النافع وليس بذاك الضار، ومن قائل أن هذا الدواء سم قاتل. قال أليس من يسر عليك ويلح عليك على الدواء الذي اختلفوا فيه أن تشربه تعده من ألد أعدائك، من ألد أعدائك؟ الجواب بلى، كيف أترك الدواء الذي قد اجتمعوا عليه وهي السنة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نختلف في صلاة الضحى، لا نختلف في سنة الوتر، لا نختلف في صلاة الاستخارة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلف المسلمون أو بعضا من المسلمين وحقيقة الأمر أنها بدعة كالمولد وغيره، فلماذا نترك السنة الصافية ونعمد إلى شيء محرم اختلفوا فيه وهو مشكوك منه، مع أن كما قلنا أن الحكم عليه بدعة؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.